شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، وأصلي وأسلم وأبارك على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، أيها الأحبة في الله، ما زلنا وإياكم مع قوله تعالى: إياك نعبد. وهذه الآية كما تعلمون جامعة للدين كله. واليوم سنتحدث عن أقسام العبادة بالنسبة للإنسان الواحد. فهنالك عبادات متعلقة بالقلوب تسمى العبادات القلبية، وعبادات متعلقة بالألسن تسمى عبادات اللسان، وعبادات متعلقة بالجوارح تسمى عبادات الجوارح. هذه الأقسام الثلاثة، عبادة القلب، عبادة اللسان، عبادة الجوارح، متفاضلة، وأفضلها العبادة القلبية، ثم يليها عبادة اللسان، ثم يلي ذلك عبادة الجوارح. نبدأ اليوم مع القلب وعبادة القلب. كيف يكون القلب عابدا لله؟ وإذا قال المصلي إياك نعبد بقلبه كان صادقا. ما هي عبادة القلب؟ العبادة كلمة جامعة شاملة، أصلها مشتق من الخضوع والذل والحب، وهذه كلها من القلب. القلب هو الذي يحب، والقلب هو الذي يبغض، والبغض ضد الحب، يكره. والقلب أيضا هو الذي يقبل وينيب، وهو الذي يدبر. والقلب هو الذي يصدر الأوامر للجوارح فتتحرك بأمره، فهو سيد الجوارح. وبصلاح القلب يصلح اللسان، وبصلاح اللسان والقلب تصلح الجوارح كلها. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. عبادة القلب تقتضي سلامته، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عبادة القلب تقتضي حياته، قلب الذي يعبد الله حي، والقلب الذي لا يعبد الله ميت. قلب الذي يحب الله حي وصحيح وسليم، قلب الذي يحب غير الله مريض، وربما يصل به المرض إلى درجة الموت. لذلك قسم الله سبحانه وتعالى القلوب إلى أربعة أقسام. كم قسم؟ أربعة. قلب سليم، كل ما تعنيه الكلمة. إذا كان سليما كان سميعا، إذا كان سليما كان بصيرا، إذا كان سليما كان حيا، إذا كان سليما كان مفتحا. أم على قلوب أقفالها، هذا لا قفل عليه، مفتح، يعي، يفهم، يتدبر، يتأثر، يبكي. إذا سمع القرآن تأثر، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجل تأثر. إذن هذا القلب السليم الحي. القلب الثاني القلب إيش؟ المريض. القلب الثالث القلب المنكس. القلب الرابع القلب الميت. سليم، مريض، منكس، ميت. الميت منتهي، ميت ميت، لكن إذا أراد الله أن يحييه أحياه، مثل قلوب المشركين قلوب الكافرين ميتة، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فهذا الكافر قلبه ميت حتى يدخل الإسلام، والمؤمن قلبه حي حتى يكفر، فإذا كفر مات قلبه، أو حتى ينافق، فإذا نافق مرض قلبه. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض، مرض النفاق، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هذا القلب المريض. طيب القلب المنكس، قلب المشخي، ما هو هذا القلب؟ هذا القلب هو نهاية النفاق. النفاق بداية مرض ونهاية تنكيس، وبعد التنكيس الموت، يصبح كافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نقطت فيه نقطة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. قلب المؤمن سليم لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وقلب أسود كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، صلى الله السلام والعافية. هذا قلب المنافق منكس. فإذا جلس المنافق في مجلس المؤمنين قلوب المؤمنين مفتوحة، تستقبل السكينة إذا نزلت، تستقبل الرحمة، تستقبل الخير، تستقبل الهدى، مثل ما بعثني الله، مثل ما بعثني الله به من الهدى والخير كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة أمسكت الماء وأنبتت العشب الكثير، وكان منها طائفة أمسكت الماء ولم تنبت عشبا، وكان منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. هذه أحوال القلوب مع القرآن. القلب الحي قلب المسلم يمسك القرآن أمسكت الماء وينبت العمل الصالح، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، كلم طيب وعمل صالح، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أما القلب الآخر قلب منافق، علم ولم يعمل، عنده العلم، علم أن الصلاة واجبة لكن لم يصل، علم أن الزكاة واجبة لكن لم يزك، علم أن الصوم واجب لكن لم يصل، العلم موجود مسك الماء ولكن العمل غير موجود، لا يعمل إلا رياء. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، لا يكونون مؤمنين إلا إذا لقوا الذين آمنوا، فأمام المؤمنين هم مؤمنون، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، نستهزئ بالمؤمنين إذا التقينا بهم، نقول لهم نحن معكم نحن مسلمون معكم، نحن مؤمنون، لكن إذا خلوا إلى الكفرة، خلوا إلى الفجرة، خلوا إلى إخوانهم اليهود والنصارى، قالوا احنا وياكم إخوان في الإنسانية، إخوان في البشرية، احنا وياكم سوا، أنتم الآخر ونحن الأول، وهكذا. فلقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. مستهزئون بمن؟ قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أما القلب الثالث، هذا قلب الكافر، لا يمسك مان ولا ينبت كلان، لا هو يعلم علم الشريعة، لا يعلم القرآن ولا يعلم السنة ولا يعمل، فهو قلب قيعان لا ينبت ولا يمسك. طيب عبادة القلب كيف تكون؟ كيف تقول بقلبك يا رب وأنت تتحدث أن قلبي هذا يعبدك؟ كيف يقول قلبك يا ربي إياك نعبد؟ عبادة القلب تنقسم إلى قسمين. العبادات القلبية تنقسم إلى كم قسم؟ قسمين اثنين، لا بد من أن تتعقل هذا الأمر وتفهم. القسم الأول عبادات قلبية أمر الله عز وجل بها وأوجبها وفرضها، عبادات قلبية أمر الله بها وأوجبها وفرضها، مثل شهادة لا إله إلا الله، هذه أول ما تكون بالقلب قبل لا ينطق لسانك أشهد أن لا إله إلا الله، يجب أن تعتقد بقلبك أنه لا إله إلا الله. ولذلك لم يقل الإسلام، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أن تقول لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله لا يكفي لدخول الإسلام، بل لا بد من شهادة أن لا إله إلا الله، والشهادة لا تكون باللسان فقط وإنما تكون بالقلب واللسان، لأن الشهادة تقتضي العلم، وما شهدنا إلا بما علمنا، فاعلم أنه لا إله إلا الله واشهد بهذا بعد العلم. فمن قال بلسانه لا إله إلا الله وهو لا يعلم معناها، مثلا أوروبي يهودي أو نصراني، جاء واحد مسلم قال له قل لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله وهو لا يعتقد معناها ولا يعرف معناها، وقال لا إله إلا الله لا يدري ماذا تعني هذه الكلمة، فهل هذا دخل الإسلام؟ لابد يا أخي أن يفهم معناها، لأن لا إله إلا الله قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان تزيد بالطاعة وتنقص بالمعصية. فلو نطق لسانه لا إله إلا الله ولم يعتقدها بقلبه هذه لا تعتبر شهادة، يعتبر قول، والقول لا يخرج من الكفر إلى الإسلام حتى يكون معه شهادة. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، شهادة ولا لا؟ هم قالوا نشهد والله يعلم إنك لرسوله. طيب ماذا قال الله؟ والله إيش؟ يشهد إن المنافقين لكاذبون. طيب وين الكذب؟ أليس هو رسول الله؟ بلى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس الله يعلم أنه رسول الله؟ بلى الله يعلم أنه رسول الله. طيب أين الكذب؟ في اعتقادهم، لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فعلم أن من أول أعمال القلب شهادة القلب أنه لا إله إلا الله. فإذا شهد قلبك أنه لا إله إلا الله ترجم اللسان بعد ذلك هذه الشهادة بالقول، فيقول اللسان بعد القلب أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا قال اللسان بعد شهادة القلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، عندئذ يصدر القلب الأوامر للجوارح: يا أيتها اليد، يا أيتها الرجل، يا أيها البطن، يا أيها الفرج، يا أيها السمع، يا أيها البصر، استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحيب. فعندئذ يقول الإنسان: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فإذا جاء الأمر من الله للبصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، غض بصر. إذا جاء الأمر من الله للسمع، لا تسمع، غض سمع، لا تسمع. إذا جاء الأمر أمشي، اسعوا إلى ذكر الله، سعى. إذا جاء الأمر أنفق، أنفق. إذا جاء الأمر جاهد، جاهد. وهكذا تأتي أوامر الله عز وجل، فيستجيب الإنسان بقلبه ولسانه وكيانه لله عز وجل، لأن القلب قد شهد شهادة الحق، واللسان قد نطق بها، والجوارح تابعة للقلب واللسان. واضح لكم؟ هذا الإنسان بهذا الكيان، بهذا التصور، إذا قال إياك نعبد، صادق ولا كاذب؟ صادق، لأن القلب عابد لله، واللسان عابد لله، والجوارح عابدة لله. أما إذا كان قلبه في شك، ما يدري الله موجود ولا غير موجود، قلبه في شك، في ريب، يسمع الشبهات عند اليهود والنصارى وعند المشركين، ويقول والله ممكن النصارى على حق وحنا على باطل، ما زال في شك، يمكن اليهود صح، ممكن النصارى صح، ممكن يا أخي هذا الدين اللي عندنا يكون هو الدين الآخر هو الصح، هذا إنسان ليس بمسلم، لأنه لا بد من اليقين. العقيدة تحتاج إلى يقين. قل أفي الله شك؟ إذا كان واحد يشك في وجود الله، معناه أنه إيش؟ يشك في وجوده. أنت نفسك من أين جئت؟ من خلقك؟ من سواك؟ من شق سمعك وبصرك؟ أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ ولذلك المسألة كلها ترجع إلى الجهل، وهذا الجهل بعث الله الرسل وأنزل الكتب من أجل أن يزيل عن الناس. قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. السمع تسمع العلم، قرآن يسمع، حديث يسمع، إذن السمع. والأبصار كون يشاهد، الشمس تأتي من المشرق إلى المغرب، والقمر يبدأ صغيرا ثم يكبر ثم يعود كما بدأ، والسحاب تسوقه الرياح إلى الأرض الجرز فينزل عليها فتهتز فتربو فتنبت من كل زوج بهيج، تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، والمني يخرج من بين الصلب والترائب، وإذا به ذكرا وأنثى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، وغير ذلك من أفعال الله الدالة على رحمته، على قدرته، على كرمه، على وجوده، على إلى آخر أسمائه وصفاته. فهذا العقل لا يخفى عليه، جعلكم السمع لتسمعوا القرآن، تسمعوا الحديث، تسمعوا المواعظ، تسمعوا الدروس، والأبصار تشاهدوا خلق الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، والأفئدة لتعقلوا ما سمعتم ولتعقلوا ما أبصرتم، فيكون تدبر في المسموع وتفكر في المنظور. يتدبر القول ويتفكر في الخلق، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. بهذا يزول الجهل، لكن هذا لا يحصل إلا للعقلاء. العاقل هو الذي إذا سمع تعقل المسموع، وإذا نظر تعقل المنظور. والعقل حقيقة، والعاقل حقيقة هو الذي يعلم أنه لا إله إلا الله ويعمل بمقتضاها. وكل إنسان لم يشهد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ليس بعاقل. كيف ليس بعاقل؟ ليس بعاقل، لأن العقل مشتق من ماذا؟ من العقال. والعقال هو الذي يقيد البعير فلا يضيع، ويوضع على الشماط الغترة فلا تسقط. فإذا كان عندك عقل عقلك عن المهالك، وأكبر مهالك هي مهالك الآخرة، أن توضع في نار جهنم، هذه هي المهلكة الكبرى. هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولذلك الله عز وجل قال عن هؤلاء: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إذن لا يسمعون ولو سمعوا، ولا يبصرون ولو بصروا، ولا يعقلون ولو زعموا أنهم عقلاء. صم بكم عمي فهم لا يعقلون. عبادة القلب تنقسم إلى قسمين: قسم الأول أمر من الله للقلب، فيمتثل القلب الأمر، عبادة. والقسم الثاني نهي من الله للقلب، فيجتنب القلب النهي، عبادة. طيب الآن بما أن مع المثاني سنأتي بالأمر ونأتي بالنهي الذي يقابله، خاصة الأوامر الموجهة للقلب أولا. أول أمر للقلب التوحيد، أول نهي للقلب الشرك. وحد الله أمر، لا تشرك به شيئا نهي. فإذا حصل في القلب شرك، اعتقدت أن غير الله ينفع أو يضر من دون الله، شرك. هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ لا طبعا، النفع والضر من تلقاء خالقنا، والغير ليس له نفع ولا ضرر. كل ما سوى الله لا ينفعك ولا يضرك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن تنفعك بشيء لم يكتبه الله لك ما نفعوك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما كتبه الله عليك لم يضروك. لازم تعتقد هذا. طيب التوحيد، ما معنى التوحيد؟ هذا أول أمر. التوحيد أيها الأحبة ينقسم إلى ثلاثة أقسام، والشرك ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ما هي أقسام التوحيد؟ القسم الأول توحيد الفعل، أن الفاعل واحد، وأول الفعل الخلق، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه؟ لا شيء. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. وهذا يسمى توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بفعله أو بأفعاله. واضح؟ إذن هل هناك فاعل سوى الله يفعل كفعل الله؟ فمن اعتقد أن غير الله يفعل كفعل الله فقد أشرك بالله. هل يخلقون شمسا؟ هل يخلقون قمرا؟ هل يخلقون أرضا؟ هل يخلقون شجر؟ هل يخلقون شيء؟ لا شيء. طيب يقول لك: يا أخي عندنا مزارع، أفرأيتم ما تحرثون، أنتم تزرعون أم نحن الزارعون؟ الله الذي شق الأرض وأخرج منها نباتها. طيب ماذا فعلوا؟ لا شيء، ولا يستطيعون أن يفعلوا شيئا إلا بإذن الله. الحياة بيد من؟ من يملك الحياة؟ يهبها لمن يشاء وينزعها ممن يشاء. الله يحيي ويميت. من يملك الأمر؟ يملك الخلق، لأن الخلق لا يصدر إلا بأمر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. هل يستطيع غير الله يقول كن؟ بشيء فيكون؟ لا يمكن لغير الله أن يقول كن لشيء فيكون إلا بإذن الله. وما أذن الله لمخلوق أن يقول كن لشيء لم يكن إلا لشخصين، شخصان فقط. عيسى بن مريم أذن الله له أن يحيي الموتى ويقبض قبضة من الطين وينفخ فيه بإذن الله فيكون هذا الطير، هذا الطين طير. هذا بإذن الله. والمسيح الدجال، المسيح الدجال أذن له بالحياة بالإحياء، فيأتي المقبرة فيقول قوموا من تريدوا فلان قم، فيقوم من قبره، وهذه فتنة. ويميت الواحد بين يديه. في الحديث أنه إذا جاء إلى المدينة ارتجت المدينة فخرج أتباعه، ثم يخرج من المدينة شاب لله دره، فيقف أمام المسيح الدجال عند المدينة المنورة في الجهة الغربية من المدينة الجرف، في ذلك المكان يقف المسيح الدجال وأتباع. فيخرج هذا الشاب فيقول ألا تشهد أني رب العالمين، ويدعي أنه رب العالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ربكم ليس بأعور، وهذا أعور ممسوح العين، الله عز وجل ليس كذلك، ليس كمثله شيء. يقول لا تعلم أني رب العالمين، يقول بل أشهد أنك المسيح الدجال الكذاب الأعور الذي حذرنا منك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيضربه من النصف، ينشق نصفين، يد ورجل ونصف الرأس على هذا الجنب، واليد والرجل والنصف الآخر على جنب الآخر، نصفين قطعة من أعلاه إلى أسفل. فإذا رأى الناس أنه قد مات قال أرأيتم، المسيح الدجال يقول لأصحابي أرأيتم لو جمعته وأحييته أتعلمون أني رب العالمين؟ فيقولون نعم. فيقول قم، فيلتئم ويعود كما كان، فيقول قد أمتك وأحييتك، ألا أكون رب العالمين؟ يقول كلا، بل أنت المسيح الدجال الكذاب الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقتل ثانيا ثم يحيي، والثالث لا يسلط عليه. فيرجع ذلك اليوم ذلك الوقت كثير عن اتباع المسيح الدجال بسبب هذا الشر. لذلك فعل الله لا يشابه أحد، نما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. وكن هذه ليست مخلوق، بل الخلق ناتج عنها. والنصارى لعب عليهم اليهود، ضحك عليهم اليهود، قالوا لهم عيسى ابن الله وليس بمخلوق. لماذا ليس بمخلوق؟ لأن الله يقول في القرآن وفي التوراة وفي الإنجيل وكلمته ألقاها إلى مريم، وكلام الله ليس بمخلوق. قالوا النصارى صح، إذن كلمة الله معناها ليس بمخلوق، وكلام الله غير مخلوق، إذن هو ابن الله. هذا جهل من النصارى وإفك وكذب من اليهود. ما هي الحقيقة؟ قال الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. طيب خلقه من تراب وعيسى خلقه من مريم، ما الفرق بين آدم وعيسى؟ آدم له أب؟ لا. له أم؟ نعم، أمه التراب. وأبوه من؟ ما له أب. طيب عيسى له أم؟ نعم، مريم. وين أبوه؟ ما له أب. إذن عيسى وآدم سواء، كيف أصبح آدم حي؟ بكلمة من الله كن. كيف أصبح عيسى حي؟ بكلمة من الله كن. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال لو كن فيكون، وعيسى خلقه من مريم ثم قال لو كن فيكون. واضح؟ طيب وين الكلمة كن؟ كن هذه هي أصل الخلق، وبها يخلق الخلق. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. قال للدخان كن فكان من الدخان سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. وقال للأرض كوني فكانت سبعا من الأراضين وهي زبد الماء. وقال للإنسان كن وهو من طين فكان بشرا سويا. وقال للجان كن وهو من مارج من نار. وقال للطير كن وقال للحيوان كن وكل شيء خلقه من الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي. إذن كن هنا أمره جل جلال. طيب التوحيد الثاني هذا يسمى توحيد الفعل ويقابله الشرك الفعل، أن تعتقد أن غير الله خلق فسوى أو قدر فهدى إلا بإذن من الله. فمن اعتقد أن عيسى خالقا فقد كفر، الخالق هو الله. ومن اعتقد أن الدجال خالقا فقد كفر، الخالق هو الله. لما حاج إبراهيم النمرود قال النمرود إني يحيي وأميت، بعد ما قال إبراهيم فإن قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. كفر لماذا؟ اعتقد أنه يحيي ويميت. واضح؟ هذا توحيد الفعل وهذا الشرك بالفعل، عملين من أعمال القلوب. إذا ما الواجب؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، كفر بما سوى الله أنه لا يحيي ولا يميت ولا يخلق شيئا وأن الخالق هو الله، ويسمى هذا التوحيد توحيد الربوبية. ثم القسم الثاني توحيد ماذا؟ الأسماء والصفات. طيب الأسماء والصفات أمر ونهي، كيف تعتقد بقلبك؟ تعتقد أن أسماء الله حسنى وقد سمى بها نفسه وأن صفاته عليا وقد وصف بها نفسه. طيب هذه الأسماء وهذه الصفات لا يجوز أن تصرفها لغير الله بنفس المعنى، لا يجوز أن يسمى غير الله الله، لا إله إلا الله والله واحد. المشركون قالوا نحن لن نقول أن سوى الله ذكر، لكن سنسمي بمسميات مؤنثة. فقالوا الله يقابله اللات تأنيث، والعزيز تقابله العزة، والمنان تقابله منات. فقال الله عز وجل إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. يعني هذه الأسماء هل جعلتها آلهة؟ هل أعطتها حق أن تعبد من دون الله؟ ومثل ذلك سائر أسماء الله عز وجل. فإذا جاء رجل وسمى نفسه العزيز مثل عزيز مصر، قالت امرأة العزيز، ولما كان يطلق عليه العزيز أول من خرج على عزته امرأته. وين العزة؟ وين العزة وامرأته تشوف غيره؟ تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا والرجل اسمه العزيز، وين العز؟ المعنى أنه ذليل وليس بعزيز، حقير، ليس في قلبه من الغيرة مثقال ذرة. رجل في بيته وامرأته تغازل الرجال ولا يستطيع يتكلم، وقد تبين له واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا العزيز سيدها لدى الباب وهي متجردة من الثياب ويوسف عليه ثياب. تكلمت قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال يوسف عليه السلام هي راودتني عن نفسي. طيب دعوة مدعي ومدعى عليه، لازم البينة، وجاءت البينة لصالح يوسف. وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر، يلا يا العزيز يلا قميصه قد من دبر وهو من الصادقين وهي من الكاذبين وهي امرأتك وأنت العزيز، أين العزة؟ ورينا عزتك، ماذا ستفعل؟ تطلق، تضرب، تطرد، إيش تسوي؟ أبسط رجل عنده مثقال ذرة من العزة والغيرة، امرأته إذا راودت رجل ظالم له أقل شيء يفتكمه، صح ولا لا؟ طيب ماذا فعل العزيز؟ فلما رأى قميصه قد من دبر، شوف العزيز يسوي، قال إنه من كيدكن، يا الله أقره أن زوجته هي الكائدة وهي الخائنة وهي التي فعلت هذا الفعل. قال إن، وإن من أدوات التوكيد، من كيدكن، إن كيدكن عظيم. طيب من كيدهن وكيدهن عظيم، ورينا ايش تسوي؟ تركها وأقبل على يوسف، يوسف أعرض عن هذا، بس هذا التصرف، هذه العزة، يوسف أعرض عن هذا. طيب واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، هذا موقف العزيز. وين العزة؟ فلا عزيز إلا الله. لمن العزة؟ لله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. العزة تجدها عند أهل الإيمان، العزة عند يوسف عندما قالت له السيدة صاحبة القصر، قصر العزيز وتعتبر وين شيء كبير في مصر، قالت له هيت لك، تعال هيت لك، هيت لك، شوف العزة. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، هذه العزة. ولما قالت ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن، تدد بالسجن، شوف العزة، قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، هذه العزة. أما ذاك الآخر، ذاك وين العزة؟ وذاك اسم العزيز، اسم على غير مسمى، لكن العزيز هو الله. ولذلك أسماء الله حقيقة تحمل الصفات حقيقة، وإذا تسمى بها غير الله ليس بالضرورة أن يحمل الصفة. هذا اسم العزيز وليس بعزيز، وتجد واحد منا اسمه صالح وليس بصالح، وواحد اسمه سعيد وهو أشقى خلق الله، صح ولا لا؟ وواحد اسمه كريم وما في أبخل منه. لذلك كم من المسميات ليس معها معنى، لكن أسماء الله بمعانيها بصفاتها حقيقة. يقول انتهى الدرس. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنت العزيز ونحن الأذلة، وأنت القوي ونحن الضعفاء، وأنت الغني ونحن الفقراء. اللهم وأنت الحي الذي لا يموت ونحن نموتون ونحن نموت. اللهم إنا نسألك أن تحيينا حياة السعداء، وأن تميتنا ميتة الشهداء، وأن توفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك أن تصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح لنا واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نذل أو نذل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نعتدي أو اعتدى علينا، أو نكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفر ملحق. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الدنيا وخير الآخرة، والخير كله أوله وآخرة، ظاهره وباطنة، عاجله وآجلة. اللهم أصلح قلوبنا وأصلح ألسنتنا وأصلح جوارحنا، واغفر لنا يا ربنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا جد جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم إن لك في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعوك إلا أجبته. اللهم هؤلاء عبادك صائمون وفي يوم الجمعة قد مدوا أيديهم إليك يرجون رحمتك ويخشون عذابك. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا أجمعين رحمة واسعة. اللهم ارحمنا رحمة شاملة تلم بها شعثنا وتغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وتفرج بها كروبنا وتيسر بها أمورنا وتشفي بها سقيمنا وترفع بها ذكرنا وتضع بها وزرنا. اللهم إنا نسألك شفاء لكل مرض وزوالا لكل ألم. اللهم إنا نسألك أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم من كان في هذا المجلس مريضا فاشفه، ومن كان في هذا المجلس مهموما فأزل همه، ومن كان في هذا المجلس مظلوما فأزل الظلم عنه وانصره نصر عزيز مقتدر. اللهم إنا نسألك لأمة محمد صلى الله عليه وسلم السعادة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك لهذه الأمة السيادة والقيادة والريادة. اللهم مكن لهم في الأرض. اللهم مكن لأمة محمد في الأرض. اللهم مكن لأمة محمد في الأرض واجعل أمة محمد أقوى قوة في الأرض. اللهم اجعل أمة محمد أغنى الأمم وأقوى الأمم. اللهم بارك لهم في دولهم وشعوبهم وفي علمائهم ودعاتهم وولاة أمورهم. اللهم انزل على أمة محمد بركات السماء وأخرج لأمة محمد من خيرات الأرض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة وما قرب إليه من قول وعمل ونية وقصد. ونعوذ بك اللهم من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. سبحانك فقنا عذاب النار. سبحانك فقنا عذاب النار. سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من الذين لا يسمعون حسيسها وهم عنها مبعدون. اللهم ابعدنا عنها وابعدها عنا. اللهم ابعدها عنا وابعدنا عنها واجعلنا من ورثة الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك يا علي يا عظيم غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم كما جمعتنا في بيت من بيوتك فاجمعنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن. اللهم اجمعنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تقضي الدين عن المدينين. اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم اقض الدين عن المدينين وفك أسر المأسورين ويسر العودة للمسافرين. اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك وكلماتك أن لا يبقى خيرا تعلمه لا جعلت لنا منه أعظم نصيب وأوفر، وأن لا يبقى شرا تعلمه لا صرفته عنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من شدة البلاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء، ونعوذ بك من كل ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. على الله توكلنا وإلى الله أنبنا وإلى الله المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.